لا إله إلا مقرا بالذنوب فإن تغفر فذوما للوفضل وإن تطرد فمن يرحم سواك فإن تغفر فذوما للوفضل فإن تغفر فذوما وإن تطرد فمن يرحم سواك وإن تطرد فمن يرحم سواك.